الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. توقفنا في باب صلاة التطوع على قوله وكره قنوت في غير الوتر. ذكرنا أن القنوت على المذهب مستحب طوال السنة جميع السنة، ويكره أن يقنت في غير الوتر كصلاة الفجر مثلا، فإن القنوت في صلاة الفجر كما سماه بعض الصحابة أنه محدث، لكن كما قال العلماء لو ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. بل فعل نقل الشيخ منصور عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يرى. حتى لو كان المأموم لا يرى، يعني لا يعتقد هذا الرأي الذي فعله الإمام، فإنه لو فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد وتابعه المأموم فيه فإنه لا بأس، مثل القنوت في الفجر كما قال رحمه الله ووصل الوتر. لو وصل الوتر فإنه يصله معه. ويكره القنوت في غير الوتر، ويستثنى من ذلك لو نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون. وذكرنا أن مرض الطاعون مرض خاص، هو عبارة عن خراج يخرج تحت الإبط، ويعني في بعض مواضع البدن، والغالب أن الناس يموتون منه. والطواعين حصلت في التاريخ كثيرا، وحصلت في تاريخ الأمة الإسلامية كثيرا، وأشهرها طاعون عمواس في الشام، ومات فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وذهب إليهم عمر وقسم الفرائض، ذهب إليهم المدينة وإلى عمواس وقسم الفرائض لما دخلها لكثرة الموتى فيها من هذا الطاعون. وتكرر الطواعين في تاريخ الأمة الإسلامية، حتى أنه في بعض السنوات لا يعني امتنع الناس من الصلاة في المساجد لكثرة العدوى بهذا المرض الخطير، وهو مس من الجن كما قال ابن القيم وغيره، ومرض سببه الجن. والغالب أن الناس يموتون منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها. فلا يخرج الإنسان من البلد الذي فيه الطاعون حتى لا ينقل هذا المرض إلى غيرهم بلاد المسلمين. وكذلك إذا كان صحيحا فلا يدخل حتى لا يصيبه هذا الطاعون. وذكرت أن المرض الذي يسمى الآن كورونا ليس من الطاعون. فإذا قنت الناس في الفرائض لرفعه فلا بأس. الإمام إذا قنت لرفع هذا المرض الذي تسبب في إغلاق المساجد وتعطيل معايش الناس واجتماعاتهم فإنه لا بأس. فيقنت الإمام الأعظم في الفرائض ندبا، ويباح لغيره من أئمة المساجد إلا الجمعة لا يقنت فيها اكتفاء بالدعاء الذي يكون في الخطبة. وكما قال العلماء أنه يقنت بما يناسب تلك النازلة، يعني يدعو فيها بما يناسب تلك النازلة. ثم بعد ذلك قال التراويح 20 ركعة. والتراويح أفضل كما تقدم من الوتر، وتسن أن تكون التراويح 20 ركعة، وهذا بإجماع المذاهب الأربعة أن التراويح 20 ركعة، أن التراويح 20 ركعة، وقد حكي فيها الإجماع، قد حكي فيها الإجماع. بل ظاهر المذهب أنها لا تصلى، يعني لا تحصل السنية إذا صلى الإنسان أقل من 20 ركعة، لا تحصل السنية إذا صلى التراويح أقل من 20 ركعة، إلا على قول شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه نص على أنها لو صليت 11 ركعة أو 13 ركعة فإنها تحصل سنة التراويح. بل ذكر أن هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله. والتراويح 20 ركعة، وتسن للمنفرد، لكن فعلها في جماعة أفضل. فعل التراويح جماعة وفي المسجد أفضل من فعلها أفرادا، وفعلها كذلك جماعة في المسجد أفضل من فعلها جماعة في غير المسجد. قال: ووقتها طبعا ما بين صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر الثاني، لكنهم يقولون هي ما بين صلاة العشاء، استحبام تكون بين صلاة العشاء وما بين سنة العشاء والوتر، هذا الاستحباب. ثم قالوا: من له تهجد. هذه مسألة، وهي من له تهجد، وهل الأفضل، والتهجد هو الصلاة التي تكون بعد رقدة، يقولون الصلاة التي تكون بعد رقدة، فما الأفضل في من له تهجد آخر الليل؟ هل الأفضل أن إذا أوتر الإمام في التراويح بعد التراويح، هل الأفضل أن يوتر معه ثم في تهجده يصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى يؤذن الفجر، أو الأفضل له أن يوتر ويشفع هذا الوتر بركعة ثم يوتر في آخر الليل؟ المذهب أن الأفضل أنه إذا أوتر مع الإمام يشفعه بركعة ويجعل وتره آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، متفق عليه. لذلك يقول المؤلف: ومن له تهجد يوتر بعده. يوتر يعني استحبابا، بعده يعني بعد تهجده، هذا أفضل، هذا الأفضل. وإن لم يكن له تهجد فإنه يوتر مع إمامه، يوتر مع إمامه. فإن لم يشفع الذي له تهجد، لم يشفع وتره مع الإمام بركعة، فإن الوتر قد حصل منه، فإذا أراد أن يتهجد في آخر الليل فإنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا ينقض وتره، يعني لا يصلي ركعة لوحدها، فيصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل الفجر الثاني. ثم يلي الوتر في الأفضلية السنن الراتبة. قال: والسنن الراتبة ركعتان قبل الظهر. السنن الراتبة عند المذهب 10 ركعات، السنن الرواتب هي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وبعدها أيضا، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هي 10 ركعات، هي 10 ركعات. لحديث ابن عمر أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فأخذ يعددها، عدد هذه 10 ركعات. قال: والسنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وعلى كلام العلماء أيضا يكره ترك السنن الرواتب، بل قالوا: لا تقبل شهادة من داوم على تركها، لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب. أما إذا تركها أحيانا فلا تسقط عدالته، أما إذا داوم على ترك الرواتب فإن عدالته تسقط ولا تقبل شهادته لسقوط عدالته، لسقوط عدالته. ثم قال رحمه الله: وهما آكدها، يعني ركعتا الصبح آكد يعني أفضل الرواتب، أفضل الرواتب هي ركعتا الصبح. يعني لو فرط الإنسان في بقية رواتب فلا يترك سنة الفجر، فلا يترك سنة الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر، متفق عليه. بل حتى في السفر، حتى في السفر المذهب أن الإنسان يخير بين فعل الرواتب وتركها إلا ركعتا الصبح، فإنه يسن له ألا يتركها حتى في السفر، كالوتر أيضا، حتى الوتر لا يترك في السفر، قال من فاته شيء منها قضاه ندبا. وذكرنا هذا في الضوابط أن من فاته شيء من الرواتب فيسن له أن يقضيه كما يسن أن يقضي الوتر، لكن في غير وقت النهي كما سيأتي، في غير وقت النهي يقضيه في غير وقت النهي. يلي ركعتي الصبح في الفضيلة ركعتا المغرب، ركعتا المغرب، وثم بقية الرواتب سواء، ثم بقية الرواتب سواء. يسن أيضا يقرأ في ركعتي الصبح سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وكذلك في ركعتي المغرب يسن أن يقرأ بالسورتين، وكذلك في ركعتي الطواف كما سيأتي إن شاء الله يسن أن يقرأ في بهاتين السورتين. بل ذكر بعض العلماء أنها يعني أنه يسن أن تقرأ هاتان السورتان في كل النفل، كل النفل، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة غيره. قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل، وصلاة الليل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هذا في النفل المطلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه الإمام مسلم. وأفضل زمن يصلى فيه في الليل هو الثلث بعد النصف، الثلث بعد النصف، يعني مثلا فإذا كان الليل كله 9 ساعات فبعد 4 ساعات ونصف يحسب 3 ساعات هي أفضل وقت يصلي فيه صلاة الليل، هي أفضل وقت يصلي فيه صلاة الليل. قال: وأفضله الثلث بعد النصف، يعني أفضل زمن يصلي فيه صلاة الليل هو في الثلث بعد منتصف الليل، في الثلث بعد منتصف الليل. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لحديث ابن عمر مرفوعا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسن أن يسلم من كل ركعتين، يسن أن يسلم فيها من كل ركعتين. قال: وإن تطوع نهارا بأربع، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، يعني تطوع في النهار بأربع ركعات سردا ولا يجلس إلا في آخرها فلا بأس، فلا بأس. والأولى كما قال العلماء أن يصليها كالظهر بتشهدين، يصلي يتطوع النهار كالظهر بتشهدين. قال: وأجر صلاة، وأجر قاعد على نصف أجر قائم، أجر صلاة القاعد، وهذا نص الحديث، أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، هذا إذا كان لغير عذر، أما مع العذر فالأجر سواء. إذا كان معذورا مكسورا مثلا لا يستطيع أن يقوم وصلى قاعدا فإن أجره كأجر القائم. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا، تسن صلاة الضحى غبا. ذكرت سابقا أن المراد بقوله غبا هي أن يصليها في بعض الأيام دون بعض، يعني يصليها يوم يومين ثم يترك يوم، ثم يصليها يوم يومين 3 أيام ثم يترك يوم، وهكذا وهكذا. أفضل من أنه يداوم عليها، أفضل من المداومة عليها، هذا المذهب. القول الثاني أن الأفضل في صلاة الضحى هي المداومة، وأن يصليها كل يوم، وكما قال في الإقناع: اختارها جمع أو جموع محققون، جموع محققون من العلماء. وأما شيخ الإسلام فيرى أنه لا تستحب المداومة على صلاة الضحى إلا لمن لم يقم من الليل. إذا لم يكن له نصيب في الليل، لم يكن له صلاة في الليل، فيستحب له أن يداوم على صلاة الضحى، يداوم على صلاة الضحى حتى لا يفوته يعني النهار كما فاته الصلاة في الليل. قال: وأقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها بأقل من ركعتين. وأكثرها ثمان، حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات سبحة الضحى. سبحة الضحى رواه الجماعة، سبحة الضحى مراد بها صلاة الضحى. ووقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. وأفضل وقت تصلى في صلاة الضحى هي إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا أفضل وقت تصلى في صلاة الضحى إذا اشتد الحر. ثم قال رحمه الله: وصلاة الاستخارة، يعني تسن صلاة الاستخارة ولو في خير، ولو في خير. وإذا صلى صلاة الاستخارة يقول العلماء يبادر به بعدها، يعني يبادر بفعل الخير بعدها، فيتيسر له فيعلم أن الله عز وجل اختار له هذا الخير، وإن لم يتيسر فيعلم أن الله اختار له غير ذلك. تسن صلاة الضحى. وتعرفون الحديث المشهور في صلاة الضحى، في صلاة الاستخارة، وأنها تقال، الدعاء يقال بعد أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، يقول بعد أن يسلم يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، إلى آخره. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري. نعم، بعد السلام، بعد السلام، خلافا للشيخ الإسلام الذي يقول قبل أن يسلم. ابن تيمية يقول سنة أن يدعو قبل أن يسلم، مذهب عندنا يسلم ثم يدعو دعاء الاستخارة. وعقب الوضوء تسن الصلاة أيضا، عقب الوضوء ركعتان بعده، لحديث بلال رضي الله عنه، لحديث بلال قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، متفق عليه. أيضا تسن صلاة تحية المسجد، تسن تحية المسجد ركعتان أيضا، لا تحصل السنة بركعة واحدة، تسن ركعتان فأكثر لمن دخل المسجد. قالوا: ولو لم يعني يدخله لفعل صلاة، حتى لو دخلت لأخذ شيء ثم استخرج يسلك الصلاة ركعتين، قصد الجلوس أو لم يقصد الجلوس. يستثنى من ذلك الخطيب إذا دخل للخطبة فلا تسن له صلاة تحية المسجد. كذلك قيم المسجد الذي ينظف المسجد فلا يستحب له كلما دخل تنظيف المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد لتكرر دخوله. كذلك من دخله لصلاة عيد، من دخله في صلاة عيد لصلاة عيد لا يصلي تحية المسجد ويجلس ولو كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد. كذلك الإمام في المكتوبة، الإمام في المكتوبة لا تسن له صلاة تحية المسجد لأنه سيصلي المكتوبة. كذلك بعد الشروع في الإقامة، بل لا تصح الصلاة بعد أن يشرع المقيم في الإقامة، لا تصح صلاة تحية المسجد. كذلك من دخل المسجد الحرام لا تسن له تحية صلاة المسجد. لماذا؟ لأنه يشرع له أن يطوف، أن يبدأ بالطواف، أن يبدأ بالطواف. وتجزي عن تحية المسجد كما قال العلماء راتبة وفريضة، ولو نواهما مع راتبة وفريضة حصل. يعني لو دخل يصلي العشاء ونوى بصلاة العشاء أنه يصلي العشاء وتحية المسجد حصل، يعني أثيب على تحية المسجد وأثيب على صلاة الفريضة وأثيب على صلاة الفريضة. والإنسان ينوي هذه النية حتى تكثر أجوره. وتسن أيضا السجود، يسن سجود التلاوة. وسجود التلاوة في المذهب صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة، فيشترط ستر العورة واستقبال القبلة والسجود على طهارة وغير ذلك. قال مع قصر فصل، يعني مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع والسجود، مع قصر الفصل بين التلاوة أو الاستماع والسجود. وإنما يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، القارئ الذي يقرأ القرآن إذا قرأ سجدة يسن له سجود التلاوة، وكذلك المستمع يعني الذي قصد الاستماع، الذي قصد الاستماع. قال فلا يسجد إن لم يسجد قارئ، لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ، لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ. ثم ذكر عدد السجدات في القرآن على المذهب، وفيها خلاف بين العلماء. المذهب يقولون أنها 14 سجدة، قالوا السجدات 14 سجدة. يكبر إذا سجد، يكبر تكبيرتين لسجود التلاوة، سجود نعم إيش؟ أي نعم، أي نعم. في الحج منها اثنتان، يعني في الحج هي السورة الوحيدة التي فيها سجدتان، وهي يعني هما موضعان معروفان في سورة الحج. يكبر تكبيرتين، تكبيرة عند هويه للسجود وتكبيرة عند رفعه من السجود. قال إذا سجد وإذا رفع، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من إيش؟ السجود. ويجلس ويسلم بلا تشهد، يجلس ويسلم وجوبا بلا تشهد، بخلاف إيش؟ سجود السهو، أو سجد بعد السلام فإنه يجلس ويتشهد ويسلم. هنا سجود تلاوة لا، يجلس ويسلم، وتجزئ تسليمة واحدة. قال بلا تشهد، بلا تشهد قال لأنه لم ينقل. وإذا سجد سجود التلاوة في الصلاة فإنه إذا انتهى من التلاوة يسن له إذا أراد أن يسجد أن يرفع يديه كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام، كما يرفعهما للركوع، يرفع يسن له أن يرفع يديه. قال رحمه الله ويلزم مأموما متابعة إمامه، يعني إذا سجد الإمام سجود التلاوة يلزم المأموم أن يتابعه في جهرية، في جهرية. أما إذا سجد الإمام في صلاة سرية فلا يلزم المأموم متابعته، لكن قالوا إيش؟ تسن متابعته. وقال العلماء أيضا يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سر ويكره أن يسجد فيها، يكره أن يقرأ آية سجدة، يكره بمجرد قراءة الآية فيها سجدة يكره في صلاة سر، ويكره المكروه الثاني أنه يسجد أيضا، يسجد فيها لما يحصل من التشويش على إيش؟ الجماعة، لأنهم لا يعلمون ما سبب هذا السجود ولم يسمع منه القراءة. قال: ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية، في جهرية. أما في السرية فلا يلزمه، فلا يلزمه، بل الأفضل فقط أن يتابعه. ثم قال: ويستحب سجود شكر. نعم نعم نعم، السرية يخير، يخير، أحسنت، يخير المأموم بين متابعة وتركها، لكن قالوا الأولى، الأولى إيش؟ متابعته. نعم، صرح بها في كشاف القناع. نعم، السرية يخير المأموم بين متابعة وتركها. المهم إنما يلزم، يعني المقصود إنما يلزم ويخير، والأفضل له أن يتابعه. قال: ويستحب سجود الشكر لتجدد نعمة، لتجدد نعمة. والمراد بالنعمة، المراد بها النعمة الظاهرة. يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة ظاهرة، سواء كانت عامة كمثلا ارتفاع المرض، أو رجوع الناس للمساجد. لما رجع الناس المساجد رأيت بعض المصلين دخل وسجد سجود شكر لما رجعوا للمساجد ولله الحمد، أو تجدد نعمة ظاهرة خاصة بالساجد، مثل الوظيفة مثلا، جاءت الوظيفة، جاء ولد، عقد نكاح، هذه يعني نعم يستحب أن يسجد الإنسان لها إذا يعني رزق بها الإنسان بها. وأيضا مراد تجدد نعمة. أما النعم التي يعني لا يشرع أن يسجد لكل نعمة، لأن النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، عندك نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الأكل، المشي، لو تسجد لكل نعمة ما تنتهي. لكن يقولون يستحب سجود الشكر عند تجدد نعمة، عند تجدد يعني استحداث وحدوث نعمة ظاهرة أيضا. أما النعم الباطنة فلا يشرع له أن يسجد لها، فلا يشرع له أن يسجد لها. ويستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، أو اندفاع نقمة. فإذا أيضا يستحب إذا اندفعت عنه نقمة، مصيبة، بلوى خاصة به، أو اندفعت عن المسلمين بلاء كبير، اندفعت النقمة عن المسلمين، حرب مثلا أو جوع أو غير ذلك أو فقر، فإذا اندفعت النقمة فإنه يستحب له أن يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله تعالى. رواه الإمام أبو داود. وإنما يشرع سجود الشكر خارج الصلاة، يشرع سجود الشكر خارج الصلاة، لذلك يقول مؤلف: فتبطل به صلاة غير جاهل وناسب. فإذا مثلا رزق بمولود وأعلم به وهو في صلاته وسجد، نقول إن كان جاهلا بأن سجود الشكر لا يجوز في الصلاة فإن صلاته صحيحة، أما إذا كان عالما فإن صلاته لا تصح، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا فتصح فتبطل. كذلك لو كان ناسيا إذا سجد سجود الشكر في الصلاة ناسيا فإن صلاته تصح. وصفة وأحكام سجود الشكر كسجود التلاوة، كسجود التلاوة. فيشرع يعني له لابد يعني كأنه صلاة، سجود الشكر أيضا صلاة، لا بد من الوضوء، استقبال القبلة، وستر العورة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الشروط. نعم، والله قال به البخاري، نقل عن ابن عمر أنه كان يسجد بلا طهارة، بلا طهارة، هذا قال به بعض العلماء، قال به بعض. ماذا عندنا؟ يتوضأ ثم يسجد، يتوضأ ثم يسجد. والله النعم الباطنة ما رأيت أحد ذكرها إلا يعني أحد المشايخ، قال مثل الوناسة، مثلا الوناسة يقول هو فرحان مثلا فرح بشيء سر بشيء يعني في نفسه فقط هذه نعمة باطنة فلا يسجد لها هم يقول لابد تكون نعمة ظاهرة نعمة ظاهرة قال وأوقات النهي أوقات النهي عندنا خمسة أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس إذا طلع الفجر الثاني فهذا وقت نهي أصلا وقت نهي ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس ثم يستمر أيضا إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح وإذا إذا طلع الفجر إذا طلع الفجر فلا يجوز الإنسان يتنفل إلا ركعتي الفجر إلا ركعتي الفجر إلا ركعتي الفجر هذه مستثنى عند الحنابلة أنه يصلي ركعتي الفجر لكن لو صلى ركعتي الفجر في البيت ثم أتى المسجد هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد ولا يجوز المذهب أنه لا يجوز المذهب أنه لا يجوز لا يجوز نعم يجلس مباشرة يجلس مباشرة لا يجوز أن يصلي ركعتي الفجر وإذاك الأولى أنه يصلي يعني لا نقول الأولى لأن السنة فعلها في البيت فالأولى أن يصليها في البيت ثم يضطجع على جنبه الأيمن ثم يذهب قبيل الإقامة قبيل الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر إلا ركعتي الفجر ويستمر النهي إلى طلوع الشمس وأيضا يستمر النهي من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قدر رمح والمراد قدر رمح في رأي العين فإذا رأيت الشمس ارتفعت من سطح الأرض قدر رمح يعني الرمح تقريبا نقول متر إذا رأيت الشمس ارتفعت من الأرض إلى مقدار رمح يعني تقريبا حول متر فإن وقت النهي يزول وقت النهي يزول والشيخ ابن عثيمين يقدره من 10 دقائق إلى 12 دقيقة وكما يقول الشيخ أحمد حفظه الله أنه تحراها أكثر من يوم فكما يقول أنها 5 دقائق قل لا يا شيخ أحمد ها؟ يقول أنها 5 دقائق إيش؟ لا هنا ما أذكرهم ذكروا يختلف في ظل الزوال هم اللي ذكروا أنه يختلف في الشتاء والصيف لكن هنا ما أذكر شلون يا شيخ؟ صل في ذمته لكن الأحوط بعد 16 دقيقة إيه 16 دقيقة أحوط لكن الشيخ يقول يعني الله يهديه إيه الله يهديه يعني ما نبي نقول إنه يفتن بين الناس لكن يزعم إنها 5 دقائق حتى قال لي أخرج معي أوريك إياها إن شاء الله بخرج معه وشوف إيش زي بس عليك الفطور عاد جزاك الله خير نقول الأحوط هي أن تكون 16 دقيقة احتياطا يعني ولا الأمر فيها واسع الخلاف فيها ساغية وعند قيامها هذا الوقت طبعا الوقت الأول هي 5 أوقات الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح الوقت الثالث عند قيامها عند قيام الشمس وهو حالة الاستواء في وسط السماء حتى ويستمر النهي حتى تزول حتى تزول وهذه طبعا كلها ورد فيها حديث صحيح يعني حديث فيها صحيح وهذا الوقت كما قال بعض العلماء وقت قصير بعضهم يقول أن وقت الاستواء يعني استوائها في كبد السماء وقت قصير بقدر قراءة الفاتحة بقدر قراءة الفاتحة وأما ابن عثيمين فيطول الوقت، يقول قبل الزوال بنحو عشر بنحو خمس دقائق أو قريب منها، وهذا في فتواه. وفي الممتع الشرع الممتع قدرها بعشر دقائق، الشيخ ابن عثيمين اختلف قوله أيضا في فتواه، يقول خمس دقائق قبل الزوال، وفي الشرح الممتع يقول عشر دقائق. عشر دقائق، وأنا أقول لعل الأولى يعني أنها أقل من عشر دقائق، خمس دقائق يعني تكفي، بل هي كثيرة جدا في، لأن الشمس أصلا لا تقف، الشمس لا تقف، هي تمر على وسط السماء، تمر مرور، ويعني يؤيد أنها وقت قصير، مثل ما قال بعض العلماء أنها بقدر قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة تأخذ ثواني، عشر ثواني أو أقل، هذا الوقت الثاني حتى تزول. فإذا زالت، فإذا يعني عاد الظل من المشرق إلى المغرب، إذا بدأ الظل فإن الشمس قد زالت ويخرج وقت إيش؟ النهي، ينتهي وقت النهي. الوقت الرابع من صلاة العصر، من بعد الفراغ من صلاة العصر، ولو صلاها مجموعة جمع تقديم، حتى لو صلاها جمع تقديم مع الظهر، بعد أن يصلي العصر يدخل في حقه وقت إيش؟ النهي، فلا يجوز أن يصلي وقت النهي حتى تحية المسجد، حتى ما له سبب كتحية المسجد لا يجوز أن يصليها وقت النهي. نعم، قصدك لو صلىها يعني تقديما، ستأتينا استثناءات إن شاء الله، ستأتينا هي تقريبا ثمان استثناءات ستأتي في آخر هذا الفصل إن شاء الله. لأنهم يذكرون هذا سيأتي إن شاء الله. قال من صلاة العصر، من صلاة العصر هذا الوقت الرابع، إذا صلى العصر دخل وقت النهي، و يستمر النهي إلى بداية غروب الشمس، فإذا بدأت الشمس تغرب هذا الوقت الخامس، إذا بدأت الشمس تغرب هذا الوقت إيش؟ الخامس. وقال حتى يتم الغروب، حتى يتم الغروب. إذن وقت النهي هذا يعني ينقسم إلى قسمين، من أوله من صلاة العصر، إذا صلى العصر دخل في حقك وقت النهي، فالنهي متعلق بفعلك أنت في الصلاة لا بالوقت كما في طلوع الفجر الثاني. فإذا صلى الإنسان العصر دخل في حقه وقت النهي، وقت النهي فلا يجوز له أن يصلي نافلة كما سيأتي. وإذا بدأت الشمس في الغروب فإنه يدخل إيش؟ وقت الوقت الخامس المنهي عنه، المنهي عنه. ما الفائدة من هذا التقسيم يعني؟ لماذا هذا التطويل أصلا؟ لماذا هذا التطويل؟ ها يا عبد العزيز، ايش المغلظ؟ هو وقت الطلوع، اذا طلعت الشمس الى ان ترتفع هذا وقت مغلظ، وهو وقت قصير. وكذلك اذا شرعت الشمس في ايش؟ في الغروب، هذا وقت مغلظ وهو وقت قصير ايضا، وقت قصير. لكن في فائده ستاتي ان شاء الله. ليه احنا يعني جعلنا خمسه اوقات؟ نعم شيخ محمد، هو سد الذريعة أكيد هو قائم عندهم سد الذريعة، لكن نعم أحسن صلاة إيش؟ الجنازة فقط، صلاة الجنازة صحيح. صلاة الجنازة تجوز يقولون في الوقتين الطويلين في وقت النهي. ما هي ما هم الوقتين الطويلين؟ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس تجوز، أما إذا طلعت الشمس لا تجوز إلى أن ترتفع. كذلك من بعد صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب، هذا وقت طويل يجوز في صلاة الجنازة. إذا بدأت وشرعت في الغروب فلا تجوز فيه الصلاة حتى صلاة الجنازة. قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها. المستثنيات الآن سنذكر المستثنيات. المستثنيات مثل ما قال الشيخ عبد الرحيم صحيح، المستثنى الأول هو سنة الظهر بعدها، سنة الظهر بعد صلاة العصر، لكن هذا خاص فقط في وقت إيش؟ فيما لو جمع بين الظهر والعصر يجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. أما لو صلى الظهر في وقته والعصر في وقته فلا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد صلاة العصر. إذن المستثنى الأول الذي يجوز وقت النهي ثمان صور، ثمان صلوات تجوز وقت النهي على المذهب. الأولى سنة الظهر فيما لو جمع بين الظهر والعصر، سواء جمع تقديما أو تأخيرا. الوقت الثاني قال ويجوز قضاء الفرائض فيها كل الأوقات الخمسة أو الثلاثة المجملة بالإجمال، يجوز فيها فعل إيش؟ الفرائض وقضاؤها أيضا، حتى أداؤها أو قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها. الوقت المستثنى الثالث قال وركعتا الطواف، يجوز إذا طاف الإنسان بالكعبة في أي وقت حتى لو كان وقت نهي يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أيضا المستثنى الرابع إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ولو مع غير إمام الحي، حتى لو جلست بعد ما صليت أنت العصر ودخل اثنان يصلون فيجوز أنك تعيد معهم الصلاة، وهذا مستثنى بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر الثاني أقيمت وهو بالمسجد. أما إذا كنت في خارج المسجد ثم دخلت والناس يصلون فإنه لا يجوز أن تعيدها معهم. المستثنى الرابع ركعتا فجر قبل فرضه، ذكرت هذا. نعم المستثنى الخامس ركعتا الفجر، ركعتا الفجر قبل فرضه. أما لو فاتتك سنة الفجر قبل صلاة الفجر ثم صليت الفجر فلا يجوز لك أن تصلي بعدها سنة الفجر إلا إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح، ما يجوز تقضيها بعدها. لذلك يقول وركعتا فجر قبل فرضه، فهذا مذهب الحنابلة. أي بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول يجوز، لكن المذهب أنه لا يجوز، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهي صريح لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا يعني يدل على النهي. قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا فعل. قال ويحرم تطوع بصلاة عداها، يعني عدا ما ذكر المستثنيات التي ذكرها المؤلف اللي هو قضاء ركعة الفرائض وركعتا الطواف وإعادة جماعة قيمته في المسجد، ركعتا الفجر قبل فرضه، كذلك سنة الظهر بعدها فيها، يعني في الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. هذا فيه إشارة للخلاف، حتى ما له سبب فيه إشارة لخلاف من قال أن الصلوات ذات الأسباب تصلى وقت إيش؟ النهي. المذهب عندنا أنه لا تصلى حتى لو كان لها سبب كسجود التلاوة وتحية المسجد وقضاء الراتبة، لا تجوز إلا يقولون مما يستثنى، أيضا هذا مستثنى السادس، تحية المسجد حال خطبة الإمام. إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه وكان ذلك في وقت النهي يجوز له أن يصلي تحية المسجد. هذا المستثنى السادس. والمستثنى السابع صلاة الجنازة إذا لم يخف عليها إذا خيف عليها، صلاة الجنازة إذا خيف عليها تصلى بعد الفجر والعصر، بعد الفجر والعصر. هذه المستثنيات تقريبا التي هذه مستثنيات سبعة. الثامن فعل المنذورة، الصلاة المنذورة نذر يصلي ركعتين يجوز له أن يصليهما وقت إيش؟ النهي، بعد العصر وبعد طبعا لا تعتقدون الخلاف هين، يعني بعض الناس يقول ان الخلاف بسيط، خلاف قوي جدا شديد بين العلماء، بعض العلماء يعني توقف في الترجيح مثل الشوكاني، بعض العلماء يعني قال تصلى إلا في وقت شروع الشمس في الغروب وشروع الشمس في الطلوع لا تصلى، النهي الشديد الصريح، فالأمر ليس بالهين، يعني الأمر ليس بالهين ولا يستهين بالإنسان ويقول الراجح أنه يصلي حتى لو كان تحية مسجد، هذا لا إشكال هو قول قائم، لكن لا تفكرون أن الخلاف لأن النصوص كثيرة ومتضافرة على هذا النهي، فالأمر ليس بالهين ولا يتساهل الإنسان في هذه المواضيع، والصلاة وقت النهي لوجود النهي الصريح الصحيح. وكما قال الزركشي أن الأصل في حديث النهي، يقول الأصل في ذلك حديث النهي فإنها عامة في كل صلاة، وإنما يترجح عمومها على حديث التحية ونحوها لأنها حاضرة وتلك مبيحة، هذه قاعدة، إذا اجتمع الحاضر والمبيح، إذا اجتمع ما يمنع وما يسمح فالعلماء يقدمون الذي يمنع، الذي يمنع، فهناك الحديث التي تدل يعني بعض العلماء يقول لا، صلاة تحية المسجد مثلا وقت النهي جائز، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقول لا إشكال، هذا على عمومه، ما لم يدخل وقت النهي، ما لم يدخل المسجد وقت النهي فلا يصلي ركعتين، فلا يصلي ركعتين ويحرم عليه أن يصلي ركعتين. وبهذا نتوقف اليوم عن في الدروس، في هذه الدروس في كتاب عمدة الطالب، ونستأنف إن شاء الله الدرس الفصل القادم، لأن الدروس يعني الاختبارات قد بدأت اليوم في بعض الكليات، وأيضا الأسبوع القادم ستبدأ بعض الاختبارات، والتي بعدها ستبدأ اختبارات المدارس، فنستأنف الدراسة إن شاء الله بعد الإجازة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.